فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندق إستيال كسو دوادا برنامج كالوحا وريسيادا أو هادهانو كالياد دقي ستان مركا لغي مادو هبين نمدى السبتيدا أيسو غليسو عاو أو قميسة وضا بداءات كو دقي سدون تان وحاكم دا دقالة دا كسعودا إتوبيا أو سيحو غيستي يا ديارة دا إتوبيا أو دقين علوس كو غراعي عاصمة دا تكريغا أبي أحمد أو كسو قريا نقضي أديس أبابا حيلي عدادي سكاكا إيمانا تكريغا أو سيلا بجبارمي وراركي أو قدن بي دقالة دا إتوبيا أيانو برنامج كإدين كو كسو قد بن دونا مدحوينها سومالي لان أو شاقي ديمقراطية دا إناي سبب أتهاي قلاف كا إياغا إيا أحزاب تاو لحايا قد بدو أجيدي مناسبة أردي لوقبتاي أياد دقي سدونتان إن شاء الله قرح كدعي إكس كنترول أفقويه أولا لبيك صدي عيدما كترسان دولة دفدرالك محاق سارة أهو وقيستي قرحاسي قيبه رأي برنامج كدوحة أيانو إدين كوغوهينا مناسبة سيهير سرلوسو أغاسيمي أو كدعدي دقمة حرر ديري لغونا صوبان ديجي عيدان كحزبادا وحانو عاو برنامج كإدين كوغوسو قد بين دونا كلمات كي لغا جيدي مناسبة داسي إن شاء الله محا إسكبدالي نلوشي رير ميغا ميي كتغين عونستاه dalagyada ka soo go'a dalka mise waxa saameeyay nolosha magaalada. Waxaan caawo idin haynaa waraysi aynu la yeelanay mid ka mid ah xoolo dhaqatada ku nool miyiga oo ka sheekeyn doona isbeddelada ku yimid reer miyiga. Qodobadaasi iyo xubinta dhuux qur'aanka oo ku dhaqan ayaanu idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijka. Aniga ayaa soo saaray oo idinla socodsiinaya waa mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وشنت بش السفر سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وفقصنا كو يصدن كبش سيديداد سند اللبضة كون يلبي اللباتن كأي ميلادiga قضب كوهرية برنامج كنا وحاو نقونية قرح أيام مانتا وحاو كدعي إكس كنترول أفقوية كاس أولا لبيك سدي عيدما كترسان دولة فدرالك انت لأوجيها وحا قرحا سيكون لاو عمي لبا أسكري وحانا مسؤولية دا قرحا شيغتي حركة دا الشباب المجاهدين. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهجاك دقالدا كسعودا إتوبيا أيا سيحو غيستي يدو دياردها إتوبيا أي دقين علوس كقرا عيان عاصمة تكريغا مالنتي سيديدا دقال لحوغان أيا لغا سورين أيا إن أي كسعودان غوبالدا أمحاردا أيا عنفرتا عيدما دا تي بي ألف أي تكريغا ayaa ku sii siqaya magaalada Weldiya oo ka mid ah magaalooyinka TPLF ay doonayso in ay ka faramaruujiso ciidamada Itoobiya iyo kuwa Amxaarada. Barakac xoog leh ayaa laga dareemayaa dhulka Amxaarada. Waxaad arkaysaa basas waaweyn iyo gawaarida raaxada oo dadku ay ku baxayaan iyagoo ka baqdin qaba in waxyeelo ay kala kulmaan maleeshiyaadka TPLF ee Tigreega. Maamulka Amxaarada ayaa dadka ugu baaqay in hubka ay qaadaan oo ay difaacaan dulkooda oo meelo badan laga qabsaday. Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha Itoobiya, ayaa si degdeg ah u soo laabtay Addis Ababa kadib booqasho uu ku tagay dalka Algeria oo uu kula kulmay madaxda waddankaasi. Hadalhaynta dagaalada Itoobiya ka socda ayaa baraha qabsaday, inkastoo ay adag tahay in tafaasiil dhab ah laga helo goobaha lagu dagaalamayo. Waxaana la sheegayaa in dhimasho aad u badan ay jirto oo dhinacyada dagaalamaya ay dad lagu laayay magaalooyinka ay qabsadeen ciidamada Tigreega. Dowladda Abiy Ahmed ayaa durbadiiba qeyladhaan u dirsatay madaxda Eritrea, waxaana la sheegayaa meelaha qaar in ay soo galeen ciidamo Eritrean ah oo soo dhabar jabinaya TPLF oo ku sii siqaysa magaalooyin haddii ay qabsato saameyn ballaaran ay ku yeelanayso caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa. Geeska kala diyaaradaha drooniska ayaa duqeymo culus ku garaacay bartilmaameedyo ku yaala magaalada Maqale ee gobolka Tigreega. Magaaladaasi waxaa ku nool madaxda TPLF ee dagaalka soo abaabulay. Xalay ayaa la sheegay in mar qura dadka hurdada ay kala soo tooseen dhowr gantaal oo lagu dhuftay guriga ku yaala Maqale lamana helin faahfaahin ku aadan khasaaraha dagaalkaasi. وهكاك إذا عدى الفرقان أيضنا قلى السعطان وحانو قيبه ورطلاب سنين برنامج كالروحة مركان كسو دوادا حلقة دا السودانية سدحاد حبين تلوح قرآن كأوكو لقان الله أمنا حرسته شيخ نور معنا الرحمن أيضا نوسو جيدين أيه إلغي سهبون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله سبحانه وتعالى وحوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. صبر كي صلاة كالمست درسي كمية دروس تنتحنها أحيد يقول القرآن كذا أحيد روح قرآن كأيكو لغن قرآنك هذه الأشياء سندرك مهرته روحي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا لليها بلانت هذه هكاليحا هكاوي عن أول برارجيها قال كان وأفرانت أسوغنا محايا لو مرهر وبلانك ديدي هدو يديب إسوغن غضو أو إلى مركان بلان ديد ماذا وإيداه بلانك يان يلان وأفرانت هاي ألا مركز وحوليه. يا أيها الذين كوي آمنوا رمينوا استعينوا بالصبر الصبر كالمست والصلاة صلاة دينك المست إن الله مع الصابرين أو الله وحول جل قوات كيسته الله مرك سبحانه وتعالى حور الإيمان صبرك كالمست صبرك وقت كيسك نفت إن الحكم ما يسوي ما هتكو حكم أيه دعاتك على إيه وحى الله يري سبحانه وتعالى فولي أو افعل هذا أيات الدبه الرنكاسات إن تفولي سه أتكو حكم أيه يسا أو ملاك عليه oo looga dhawaaqay leedahay waa dhagar ha ku dhakramina leedahay Allah subhanahu wa ta'ala soo asani kali caabud kuma dhihin waa doon in dhaqo Ibliisna waa ku yaraa kulli wax kala rabaa inaan caabudo kulli hor markay barwaaqada ku jiraan ka kacde sabri wasa ka sabar warkaas taayib waxa kala ku sabraysa macaasidana waa ka sabraysa ilaa sheeydaana ku yaraa iyo xil ururkiisa waxa kulli hor mariya barwaaqada lagu haaya waana wixii Alla yiri cagsigiisa way Alla wuxuu rasuulka soo soo daray dadku inay Allah waxaan ahayn cibaadada u diidan Allah kaliya oo galada ani abdullah wajtani bi taagut alla abuda taagut kana ka fogaada taagutku waa sheeydaanka sida uu ku fasiray Umar ibn Khattab radiyallahu anhu waa ku sabraysa marka daacadkana waa ku sabraysa macaasidana waa ka sabraysa sabarka labadaas nooc ayaa oo kamid yahay labada amarka la eego waxa kale oo ku darano lagu sadexaya as-sabru ala aalam hanunada ille waxaa adiga iyo dagaal jiraa cadawgi alle iyo adiga oo ciidanka allah ah daba dagaalamaysiin adiguna waxaad ka mid tahay ciidanka ilaahay oo inna jundana lahum alghalibun waxa la direysa wa junud iblis dagaal dhacay marka ina sabarta laga rabo oo dadka aysato sabarka kaalmayso oo ruuxan sabrno dan magaro waxa uu doonaayo magaro ruuxa doona heer sabar ahayn hadoona heer sabar ahayn magaro إن سدها اسمك طاعتك الله كصبر معاصيك الصبر آلامك يا حنو أبارت علاد كصبر ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع يا كوعت عاد عاد عاد كوعي كم تحت وبشر الصابرين كوعت مرك سيدك لا توصل صلاة دينا كالمستا صلاة دو عماد الدين صلاة سيد لبا وحديثك الله يدونك سكده يا صلاة سيد لبا روح أدو كذا وتوحيدك إسكاسح مرك هوري أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله معنى إشيك إذا سف يعني أروحه كل صعدة سلادة ودكنا أيوه وصلاة تيرك يعني دين تيرك هذه وصلاة الله كتير ما إني حمان تربت إن صلاة تنا عن الفحشاء والمنكر وحي ريبيسة وحي لا فوشحون منكر كي كار ريبيسة صلاة مرك نوع عاسة نكال ما يسوء محايا لمرها دي حريرك إلهي كوة نكسناده وحدبك كوة يؤدن أساكا قولي هاي إن الله مع الصابرين ورمك صبرك ومرك ركو بالله بي حدان الله جيرك ألا وحوك هلا غفك إنه صبره صبر كاس أو لغو صبر أيوه دينة إسلامك دينة بادل كان لغا صبر أيوه أيها الدباء وحدكو هلي ساقي ماس وناس إنه الله جيرك أغا نقضه روح الله جيران وحكا أتكا كرام جيران تسأل ربا مرك إن الله مع الصابرين وحد كسبري صدقالك كمذا وحكمت أعدي ولا تقولوا لما يقتر في سبيل الله لأن والله دقال ما حقات كسبري سو صبر كرسيها إن لولا دقال ما على ولا دقال ما سكدة يا كدب على الدين تان إسلام قال حرير كي حرير كعلى لا ذا سكدة مدة يا ياتي والولا درة هل لا درة نوا دقال ما هل هذا بعد هذا مثلا الحرمين كقوة جوا قال يي كالمستن أمريكا كالمستن يوروبي ما كان كالمستن أفغانستان أي كلمة ستي الله رب العالمين أفغانستان ولا سوي من الروس وح وقراء عيي لباتن صنو هذو مدة بدهم قراء عيي أمريكا لباتن صنو وأكجول إذا مدوا البوا كجورته وأجنا حرامين كقوة شوقي وقال لي سودي بي إيه هذا بس سداس حزب الشيطان وقمن نقضي مدة اللو هاي كالفيري حمياراته وحزاء يا شرف ما يستان أفغانستان الله يريو رسولك سير وحن أهين كما سعينا يريهن دولة ديدونا واسداس وحا بريه قلبات حلانا كما تلقى لنا عركان كتلقى لنا يريهن قف جوغو دي كرتلا مالي محايلة ورنكا قلين نما ورنكا قلين ورنكا قلين ورنكا قلين ليلة اما نما شيركا قلين شاكا قلين مقلوه انك سامركا وحلا انو اقادو ماشي وحلا قلوه مع الصابرين والصبرين كنتو سنة وحكو دمي دواي صبرين الهينا واكاسو الله جيركو ايغان قولست كوي عن صبرين ee hadaba cagaha wax ka day cadawgu isu dhigay u dhanbacaysay ee ku dul socdeen waaga dulay ku jira aakharna sidaas ay wala soconayaan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa alayhi samtu la yakhfa la yakhthi'uhu man yashhaduhu wa tajammala bil khuluqil asma وفشا في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi ayaa ka hadlay xisadda siyaasadeed ee u dhaxeysa maamulkiisa iyo ahzaabta mucaaradka ah waxa uu khilaafkaasi u sababay dimuqraadiyadda uu ku dhaqmo maamulkiisa Muuse Biixi ayaa isagoo la hadlay arday waxa uu geeska kala soo hadal qaaday kursiga oo ku soo badanaya dhulka uu ka taliyo maamulka Soomaaliland arrimaha dibadda Soomaaliland waxa uu iska wada marqaatinahay ila aad iyo aad uga qadariyo oo labada caasimadood ee adduunka kuugu waaweyn kamida gaar ahaan reer galbeedka ay baarlamaanadoodu maanta u doodayaan Soomaaliland in maqaam ixtiraafka ay xaq loo siiyo waa baarlamaanka Mareykanka iyo ka Ingiriiska sanad kasta oo ay jirto doorasho ay soo dhawaato waxaanu caado u leenahay buuq iyo shaqooyin iyo muran iyo dhibaato way soo noqdaan oo waa tan leeyahay jaamacaduhu research ka sameeyaan maxay u soo noqdaan waxay soo noqnoqdaan habka aynu dooranay aynu distoorkeena ku qoranay aynu dhamaanteen rumaysanahay aynu ku halqabsanay eleyada dimuqraadiyadda iyo xisbiyada badan ayaa buuq aya muranka wata dalalka waliba inta uu bartay ee uu jabka iyo muranka ka baxay ee uu koray ayaa u yaraadaan muranka iyo isqabqabsiga iyo qayradu way yaraadaan way nagu cusubtay dimuqraadiyadda dhaqankeenana ma aha inkastoo aynu tala wadaag lahayn warigeenba oo ninku inta shir yimaado dhaawada hal dhaawada ma ritaa oo loo diidi jirin haddana way nagu cusub tahay dimuqraadiyadda iyo xisbiyada waxan waxa kale oo inagu soo kordhay idaacad free ah oo bilaash ah iyo TV bilaash ah oo qof walba isla gidaar jooga wuxuu doonaa uu ka oranayo dadkeenu maskaxdii waxay aaminsanaayeen ilaan baa kan weynaan ku social media warkii qof ilaahda qofkaasi 900 ama qotana run tahay laakiin waxa soo baxday inaan isweydiin dadka hadlaya ma miir qaba islaam ma yihi war aanu la raysan karo war galeen ma yahay ama gabadh war galeen waxa soo baxday dad badan oo warmoogo dhalinyara ama waayeel ba oo eray loo sheego oo waxaanu ogeyn qaata qof kale ka qaatay oo soo daaya dadka dadkii buuq waa galay walaacbayna galay waan markasta waanu qasanahay waa la kala baqayaa waa la shakisan yahay waa dhibaatooyin adduunka oo dhan baynala qabo maraykankii keenay waa kuwii aqalka cad weeraray si ay twitter iyo social media u raadinaya taasina waa dhibaatanada oo soo kordhay markaa sanadkan buuqii waxaa jiray xamas siyaas lahayd farahay ka baxday waxoogay mudaaharaadyaa dhacay waynu baajin karaynay waa satelay naga qaloocatay khasaarayno kala kulannay waa dhibaatay dimuqraadikanti waxaana eedda u badan qaadayaa kolba dowladda joogto aanka uu ka ahay inay isku dadaasho in ay buuqa ilaaliso dadka waxaa aad iyo aad loo dhacsiyo la yidhaahdaa odaygu wuu madaxdag iyo hoolku qabsa lagama si ana waxa qabaa waana kasta iyo erge kastoo la faray inaan qaatay dee aanu ma qadari waxaa igu dhaarasaanay distoorki baan xajinaya haddaan distoorka diiday anaa dembiilaadi sharciga haddaan diiday anaa dembiilaa doorashadii waa garaynaa way imanaysaa waxayna tahay waqtigaaba na eryaaya da'daaba na eryaysadii waxba yaalaanu nalagu tiyaarin waxba yaala nagu tiyaarin generationkii saddexaad baan marayay kii afraad iyo markaa da'baaba nasii wada anaga نمر كرسي دغدغ ايوت كرسي بو قيم منهن هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم مناسبة سهر سر لوسو اغاسيما ايا كدعدي غودها دغمدا حر ديره اي غوبلكا مودوك مناسبه ايا لوغو سو بندغ عيدان كحزبدا او اه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر kuwaasi oo ka kooban dhowr qaybood kuna labisan dareys u gaar ah munaasabadda ayaa laga jeediyey kelimaad kala duwan guddoomiyaha golaha noqobada wilaayada mudug nabadoon cali maxamuud maalin ahna naqiibka beesha saruur ayaa isna hadal ka jeediyey munaasabadda الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد hadda walaalahan xisbada ah ee xafladoodii maanta aan joogno waxa ay tahay in ay aayadkaas ciwaanka noogu qoran in ay tadbiiqiyaan oo waxa weeyaan ay dhaqangeliyaan iyaga ayaan maanta loo xil saaray in ay maaragtay deegaankan ay maaragtay abniga sugaan macruufka dadka inay faraan munkarka ka nahiyaan balwadaha iyo waxa qashanka ay ilaaliyaan annaguna haddaan nahay nuqubadii iyo odayaashii iyo waxgaradkii waddanka waanu soo dhaweynaynaa waanu ku garab siinaynaa waana wixii ilaahay nagu addoonsaday waxaan leeyahay ilaahay waxa idinku guuleeyo ajir iyo xasano badan ilaahay ha idinka siiyo kuwii shaqadooda ku guuleysta ilaahayna maaragtayay oo ku garab galo inaad noqotaan ayaanu idinku guduceynaynaa garabkiinana waa taagannahay annagoo ku hadlayna magaca deegaanka iyo magaca bulshada iyo magaca gobolka intaba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadoon cabdiraxiin bacdow oo ah xoghayaha golaha noqobada wilaayada mudug ayaa markan goobta ka hadlay بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور دنيا ودين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا إلهي وما أحسن نقل إلى ضد مسلمين نسي نعمة الإسلام والإيمان الله أحسن أم عدلنا بعد الله نوحا كلا أم هدعية مكتبك حسبدا ولايده gobolka mudug ee maanta ladii loogu tala galay sabada gobolka mudug qasatan degmada xardheere ee maanta iqtaamkiisa aanu fadhino degmada xardheere masjidka jaamacada weyn anaga ka odayaalahan marka dowrka nooga aadan xisbada waxay tahay inaan ku wacyi gelino inay bulshada ay u shaqeynayaan si diirranaan iyo hufnaan iyo dhimrin iyo u kaalmayn walaalahooda inay ugu shaqeeyaan ku dhaqanka shareecada islaamka oo ilaahay ku addoonsaday iyaguna u soo istaageen inay walaalahooda munkarkana ka nahiyaan macruufkana faraan ayaan ku dhiirigelinaynaa walaalaha waxaan kaloo leenahay ummadda muslimiinta ee dadka walaalahooda u shaqeynayaan ay dharaar iyo habeenba u taagan yihiin oo ay uga shaqeynayaan danahooda caamka uga shaqeynayaan inay la shaqeeyaan inay u dhagan nugloodaadaan ama amiirta la faraayo ay qaataan. Sidaasna dadweynahan leeyahay ka odayaal ahaan waan ku faraxsannahay, waan soo dhoweynaynaa, waana la shaqaynaynaa. Waxaan leeyahay dhammaanteen aan ka wada qaadanno alaamka bimacruuf wanaahi cala munkar. Intaasaan ku soo koobay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qaar ka mid ah ganacsatada degmada Xardheere ayaa iyaguna sheegay inay la shaqaynayaan ciidanka xisbada. Marka anigu ka hadlayo afka ganacsatada gobolka Midub, waan soo dhoweynayaa, waana la shaqayn doonaa. Jazaakumullaahu khayran aan leenahay. Marka aad iyo aad baan maaragtay u mahadcelinaynaa Ilaahay qalbigiis. Allah barakeeyaan leena, waana la shaqaynaynaa. Wax allaalay wixii maaragtay munkara in mas-uuliyiin raalli baan. Bismillah, alxamdulillah, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Maamulkeena islaamiga ah wuxuu maanta soo bandhigay Al-Xisba nabka ganacsi ahaan waa soo dhoweynay, iyagana duurka ay qaadan doonaan Ilaahay ha u yasiro, annagana kuwii maaragtay la shaqeeyo soo dhoweeyay Allah naga dhigo. Jazaakumullahu khayran iyaga iyo maamulkooda khayr iyo wanaag ayay ka shaqeeyeen. Waa islaam, waa diin, waa wanaag, waa waxa ummadda dhan ku haboon inay maaragtay ay qaataan ay sameeyaan. Waana soo dhoweynaynaa, soo dhowaada waa idinla shaqaynaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ciidankaas dhowr nuuc ah oo munkarka suulinaya, wanaagana faraya dadka, aad iyo aadaan soo dhoweynayna. Waxaan leeyahay marka annaguna waanu ku faraxsannahay wax saanoo kale in maaragtay gobolka Midub, khaasatan degmada Xardheere, saanoo kalena lagugu soo bandhigo. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ugu dambeyntii munaasabadda waxaa soo gabagabeeyey waligii wilaayada Islaamiga ah ee Mudug, Sheekh Xasan Abu Xamse. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جزاكم الله خيرا. أولا الله تبارك وتعالى يا نمهد علينا ننوليي أولا نعبوري nugu barbaariyay nicmadiisa aynaan koobi karin. Haddaan tirtirino maanta oo dhan maarkaysaana soo gaarsiiyey maanta oo aan ku hoos noolnahay taxta raayatu tawxiid, kitaabka alla uu talinayo, in badan baan u celinaa allah tabaaraka watacaalaa, mana koobi karno nicmada iyo barwaaqada uu noo galay. Wa jazaakum allahu khayran. Ayagana waan u mahad celinaynaa marti sharafka ka soo qayb galay xafladan ee qaybaha kala duwan leh, hadday noqon lahayd culummada, hadday noqon lahayd ganacsatada, waxgaradka odayaasha nuqubada. Waxaan leeyahay dhammaantiin waqtiga aad bixiseen miisaanka xasanaadka Allah inin saaro. Wajazaakum allahu khayran. Qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama: man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fa in lam yastadic fa bilisaanihi fa in lam yastadic fa biqalbihi wa dalika adcafu liimaan. Waxaan leenahay dadkeen ee muslimiinta ah ee khayrka ka shaqeeya, ee ragga leh, ee dumarka leh, ee ganacsatadu ka midka ahay ay qayb ka tahay, waxaan leenahay inaad kaalmaysataan walaalihiin, aad u kaalmaysaan, aad ugu yeertaan. Adiga qabasho lagaama rabo, xarig lagaama rabo, edbin lagaama rabo, rag baa u taagan. Laakiin ka shaqeey, soo sheeg dukaanka lagu gadaayo, sheeg waxyaabahan daraagiska dukaanka lagu gadaayo, sheeg meelaha laga soo dusiyo haddii Ilaahay adiga ku waafajood aragta, sheeg walaalkaaga ay shaqadiisa too u taagan la wadaag. Waxaan isu daarmaynaa walaalayaal inaan iskaashanno. Wa tacaawanuu cala albirri wataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. Inaan wanaagga isu kaashanno, khayrka isu kaashanno. Waxaan leenahay marka iskaashi aan ka samayno mar kale insha allahu tacaala. Waxaan leeyahay walaalaha xisbada ee maanta na hortaagan, waxaan leenahay insha allahu tacaala walaalihiinna aad ka dhex shaqaynaysaan ha loo dhimriyo. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. ان اد ادم رسان ود ما غرانيسا ولاليين اد سي رفقي اي او كجرو نحاريس كجرتو اد ولا شقيسان سي دو اد ولا شقيسان ددك تانا وحان لاي ولا لاي حسبدان لاي هي مسؤولدا وا مسؤولنا سار دمانتيده مسؤولنا سارن واي حفيرينا هبلو مسؤوله اي هبلو سداسا وحا ويان مسؤولنا سارن واي نين ولبنا تيسا وا انو قاتو غناستدو دور بي ليين ilaa wax sooma galaan dibadda ka yimaada ilaa ayagaa soo geliyay. Odayaasha door bay leeyihiin waa dadkii dadkan matalaya bulshada dadka matalaya waay oo wanaagga iyo khayrka inay ka shaqeeyaan isdhexgalka dadka iyo deriskooda la ilaaliyo dadka inay ka shaqeeyaan u taagan waay marka cid walba mas'uuliyadda saaran waa inuu gudato berri qiyaamana cid walba waa la weydii doonaa mas'uuliyadda ilaahay saaray inay qaadatana waajib diiniya waay wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. waayay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay maxaa iska bedelay nolosha reer miyiga miyay ka tageen waxyaabihii lagu yaqaanay ee la xiriiray cunista waxyaabaha ka soo go'a beeraheena mise waxaa saameeyey nolosha magaalada oo bariiskii iyo baastadii iyo saliid cadaydii ayaa miyigii gaaray oo lagu tiirsan yahay arrimahaasi waxaan ka waraystay nin xoolo dhaqato ah oo aan kula kulmay jubooyinka xilli aan safar ku marayay cabdullaahi yuusuf cabdi maaqsana jirta waxaan jiraa 72 adeer dadkii hore noloshiisa cariiri bay ku jirtay salaada waa yareed sakada waa xumeed soonka waa yaraay haddii ilaahay baa noo gargaari alxamdulilah ilaahay baan ku mahad celinnaa walaalaha islaamka ku mahad celinnaa alxamdulilah hadda barwaaqa dhex ku jirnaa nimca ilaahay halkay ku dhalataadi inaan hore daafeed noloshaada inta badan intay ku qaadatay adii daafad agaarkiis iyo xamar intuu dhexaysa le jubooyinka ka waran goormaa soo gaartay jubooyinka 6 joogaan jubooyinka oo imaan doonaa daafeed iyo dhulkaasi shabeellaha hoose waxaa la tilmaamaa meelaha ugu badan ee tacadiyada ay ka dhaceen inay ahaayeen maxaad xasuusataa adugu waxaan xasuustaa in dowlad soomaali isdhici jirtay jidiiska baabuurta loo galaayo gabdhaha loo galaayo dadka xoolaaleyda safarka loo galaayo laisku haligaay dhibweynaa loogu jiray haddan daan xasuusanana waba qalbiga doomeynaaba haddan ilaahay barwaaqa nasiya nabadgelyada barshiga dhiga joodariga fiso nimco ilaahay barwaaqa soo nabadgelyada dad iduunya dalka ideegaanka wax dhibaata maanta ka jira ma jira ilaahay walaayada islaamka kor allah ka dhiga adugu ka waran xoolo dhaqata miyaa tahay aan xoolo dhaqatanahay xoolaha anay dhaqanay waxa u badnaay eri iyo geel hadda ari iyo geela dhaqta haddii erina waa ii jooga geelna waa ii jooga alxamdulilah waa garta beerna waa tabcana hadda waa garta ilaahayna gargaar hadda sanadkan ka waran waxsoo saarka sanadkan si fiican waxsoo saarka wanaagan lahayn ilaahay waa noo gargaaray barwaaqa soorna anahayn alxamdulilah roobka ka hor abaaro baa jiray roobka ka hor xiro abaaraana soo mara ilaahayna waa noo nimceeyo waxaan joogna jubooyinka iska joogna webiga iska barwaaqaysnaayo dadkaa iska barwaaqa naxariistaa fidneeso wax dhibaata lama soo arkay waxaan kugula kulmay waddada adigoo lugaynaya halkay u socotay waxaan u socday meel baadiyo ahoo cariiri aan u socday sariiraanka soo kacay anoo daali oo iska nooqo fayna waayelahaya baabuurta waleega damaad baa laysoo qaaday hadda gurigeedna wax jooga ma dhaham markaan kuula kulmay waddada ii sheeg meeq saca soo socotay xilliga xilligaas waxaan soo socday adiga lama saac amala soo socday soomaalida hore in weliba dadka reer miyiga ah ee xoolaha raaca aad bay u adkaysi badnaayeen inkastoo hadda da-daasi aad jirta haddana qof kula mid ah oo magaalo jooga waa ay adag tahay inuu intaasi socdo soomaalida hore ka war adkaysigooda maxaa u sabab ahaa adkaysiga waxaa waaye caana dhaay ha la cunaay masaga mooridaa la cunaay hilbaa la cunaay wax hadda la cunaaya bariis iyo salid cadeey iyo waqti ay leeyihiin maraq dagaag iyo wadda ilaahay waxbunaare nagala gooyay qaarkood nagala reebay intaas unbaa la cuni jiray baadiyaha caafimaadkaas la qaba jiray hawada ruxooda waa fiicneed alxamdulilah marka waxaa leedahay dadka in xilligan in cudurada ay bataan dadkuna ay aada u socon karin waxaa u sabab ah raashinkii isbeddel ku yimid raashinka isbeddel ku yimid oo bariiskii iyo baastadii iyo burka iyo oo wadadigu raashin iska liitee ala cunahoya wax dheefkeenna maca waa laga tegay maxaa reer baadiyaha baday inay isticmaalaan waxyaabaha dibadda laga keena sida bariiska iyo saliid cadeyda iyo iyagoo heli kara raashinkii dalka maxaa u sabab ah waxaas uun jaahilnimo ogeys ay aqoon darha ogeys maana dhibkal hadda ku qabaan ma jirta dadkaddmarsk waa laga elbaxay oo bariisk waa laga tagoohad badanaa baadiyah waa laga gooyad alxamdulilah da waxaa u badan caana iyo soor murdey iyo galley iyo diira u badan dadku way dareemeen dhibaatadooda waa dareemeen aada loo fahmay alxamdulilah dadka walaayadan hadda meelaha islaamka maxaadirooyinka lagu bixiyana waxaas in laska joojiyo laska yareen aada looga eeceya oo ilah kuna looga maxaadireeya oo dhagaha noogula shubaa marka ka waran subag bay suuqa geeyaan baa la yidhi oo cadaydii bay soo qaataan dhankaa maxaa nagu sheegi karta dadku waxaa waaye isku mid mahan dadaa jira subagiis cuno dadaa jira oo ilaahay kuma dhahan caanaa inta gada silcadeey kusoo gata oo burku soo gada oo bariis kusoo gada dadku waxaa waaye baniaadan hadda jira ilahay kuma dhahan nobel midaba uleema ogtahay sida camal waa hakala duwanyi nin dhaqan fiican u haystaa nina raashinkana isku cuna xoolaha ka waran xilligii hore iyo hadda maxaa farqa u dhexeeya xoolaha hadday taran fiican yihiin zakada waa laga bixiy ilaahay u gurgaaray hadda tarankooda iyo waxdheefkooda iyo macaankooda haddu zaaide dadku way ku baraarugeen marka waa lagu baraaruge mahana nin hadda المكان هذا وحركة الجوبة يسكوات قال وقع على تلفون الوقع عن كي نمبر لقاه ورمش مش عندك إني حولك علي إنك غاضب وركحاله إنك حرك علي إنك حري صار بلده هد أنت قريق إلى السارنيد مر بعد حول الله ماي أتكو حري السيدات كيلها كورن حولها الله ماي إن سدال سوء عليات حولها وحاله ورت أستامه تدو حيلك تام واحد دبليرة حولها لولي تدو حيلك ده كي كجح ذا أي معناه سير هبل سما دار هبل عليه ورسو عليه ورحقي يكسر راعين ورملاين يكسر راعين يا جوجد جناي وعد بس أقول نوع عشان نوع عباد الجناي ورسوا غبت حولها ساس مبالغ بافيا وهالسوء عليه والله هاي نكسر هيبس والله سيا حول أخذت مال فوق إذن كذي ما ده وكان صاق لي ما أرختين هذا تاع وكان صو مالي قلب يكين ومضى إن جهيس توكل مال هذا حول أخذت كذي ما ده وكان نبض صوت دون تي ما أرختين بات بات بات قالك سبحوها يا ولقي ما نهوا يا لود هذا جورة كمدة وهذا وضل أمس بيع سنين هكمدة هل كي كتمد حلو هيك لو كين كمدة حقك كوكرك مدة ما ما أنت ودي كمدة لو سوكش مال عدد كرب هو ذيك كسر صباح قيلنا كور قيلنا كدرين هيب وأكن أقول قلها ماني عبجد كهاي ما حق الصباح مركين يجي ماذا لول كسين أنا حارس درد إيو الآن تي قشك إيو نظام درد بحصل لك سعرني ولا سعره حتى حمر لك إماده لك سبوره خدتك حوله يدك لك سبحه لولك ولا يد وبدون تعب لك هذا الفقر ما هي سيد أسود ويسان مخدتك إدي ماذا لك كي كاس ولا مرتق هذا ولا سوي بير على سيا ولا الله جرا بير على سيا بير هنقل لك ما سكبنا يه مشان قبيل مجر لسما الشيكتو لسما عدوي بير على سيا وبير تعذان وح إلا دام يد ضد بده كي مد أنا حول رقدان دوني يا لك يمد ها وحصر ما أدري نبت نكس بحكينه نبت قليد نبت ديله هلا الإيمان يا يا بعنانا قالك رجع أو بروق أو اللي قادلين وهذا اللي قادعين جناعة بس اللي جعله وقتك سوا سعتان وقتك سوا سعتان حلي هور المجرجر مية مية نقول مشوك عرة واقرت بل إذا ندتك صلاة السيدي كويهين وحب رشاد السيدي كويهين وح ملا برا ندتك وحوار برا مسار بالحوينك بالمها رجع يرله وين له وحب رشاد الله يجيبوينك ندتك جوجو برارجس يدين يتعلين أكسعت تعلنت مية مسجد إما قال هاد مية هاد مية اللي سبح مية تهلا برواق لنا سعت نتك جهل مية وقت تجي هؤلاء كانوا حجابين يجابك حجاب عبايد يو واحد وزن الله مارك ما له واحد ذاتي واحد يبكي الرجس سبحي نين هاي ناقال سبحي استورمات كنظافة ويبتها فإذا كجرت إن حولها الدخل حكت ما مكرتها فإذا كجرت حولها حولها الدخل لقون ولا لصدق يستو لديب تلعونه سيقول بيجون حوله إلهي نقد ما بنود يبقى انت حاوي ما هن إسكال هوا ما حوله هن أدوه هل كيك سكرت أبها ميا مس حوله هي أبها ما هن ويل كيد ويل كذا اللي كتوقف عن هاي ثاني حوله الحمد لله أنت سوجرين أنت سوجوين سوا عن ويل قال لك أنا وقت وقتي ورتها زي كان كبعض سجلين زي الآن ما هن زي الآن هذا نحاج عشان لقاسي دحله ويل كيد ويل يقصيه رو أنا هذا اللي نقاط ما هو نقاط ما جوا مفت وقتي كجرنا مركن ديت يلا نوت ما إلهي نقاط نور بيحد بين سي الأغماني وسي فادي الدين سي برتاني سلات كل جهاد أنا الدين غصان أن رجل علنا سوى عن أوكا بقرت لنا عكلا بالكورا إن لول كان هادك سيدا إيمو خطا إن ما لبضن وربا على خضي أو بيبا الهلية تدك كورا بيها سيدا هاد كويهين ما كوفي لي بيها ودن كوجر ويكو فيها هاد عندي أبار نقبان وإلهي وحنا ما قد هنا هاد برو غضو في الانتهاي بيها وفي عينه ولا روح وضبع بيها لو كذا دورت النظامات وهاد العبوينه الحارس يوجه لعبوها يا بيها هاد دور ما دوك فيه هنا بدك قبا فما نفلو هي بعدين نسينا نرش هذا وقت كي كوك بدنا إيه الصعود لا مس الساعة يا صعود ها صعود هذا اللي وعوي لي بالواسع هذا وحلي هاد حركة إيجوكته حركة إيجوكته وح بدنا صعود الحمد لله لكن جيت كنتين قاعد نقول كان ملوين أنا واقرت ملوين ماي بعورت ماشي نقدر ما دنا القاضي ما بلوينه والدين سود وياه شرب عند الرات تولي سن صفر قري ذا اللي كان صفر يا بعورت أنا كان بدك على إيجورن إن حتى إن دتك هراء إن راشين كدلك يعني جرين أذوق كورن دتك بريس كي باستدا كتير سن ميات هاي مس واحد استعماله راشين كدلك أنا هاد الراشين دلك عونه الدليل لما كان يقرب هالقصة ومن أقولي سوق عنا كالوش أنا بدرك إلماس أقوله قدرة مع سرت ولا قدرة هذا بيرا نوبحين الحمد لله فصل في عنا نهلني توقع سحق عنا هذا لما كان ذات كان في ذاك يعني ما كان يقولي ما ذات كرير باديها ما كل تلسان إني سكت عفان وحن لو قلت تلي ما أنا ذات كبادي أديالك وافا فيان ما قال ميلت وما ذاك الداي وحس قلنا له ما ذاك الداي وروح تعبتين عنه وحيله إذا نجي على ذي عنه ذاتي هرا وعاف ما ذي ما ذي هاي عاف ما تقدر تجري على الولا سكر ديكر تيفو بحلوش الجاز وأحول بعثرة أغاني جرنا سعدان حاكمت راشينك فالمات بدن تذكر راسكم ما ولا نمجر ولا نولان جري اوكي وحلا يقاد عنجري هلا جاي عنجري ما حد بصوت جديني صد امه الصوماليه ومد اني الى يكون دار الغرغار عاف ما دهيشو راشين كاني هور عنتو والله نو نمعي وبيرها نوغه بخا وخولها ان كمالنا وهل بح خولها لقشو وحيالها ام جديني اذا عدها ما دغيست هذا حد ما دغيست ها قد محايسته الفرقان الفرقان بديسته وقدرتي بيب الاندلس الاندلس الاندلس لو بديسته ما دغيسته هل كان ميدن كسو غارن هذا الفرقان سو غادك هذه ما هيسته ما ثاني حتى كدب سي فايد وين هيسته وقدرت ما خاي ورنتا الصوماليا وحباك جير السياسه وحايسكو هيسته دولته حركه شلون جادين ودن اه ادوغو شخصيا محات كلا سوتا سي غود ريرميغا هردنك جير مخاي كلا سوتا dheer guud haddanka jeer waxa waxa ay qabqabaan haddii ay niyad ugu taala ilaahay walaayada islaamka kor allah ka dhigay gaal allah naga jibi kufaarinta allah naga qabto caawi maalinka salaada kudo uu hurdiya had wixii ugu dambeeyay soomaaliya ka dhacay ee aad maqashay maxay ahaayeen xamar waxa ka dhacay burbur xoog badan oo nimanka gaalada hotelka oo number 4 lagu raacay 4 awshan awl ugu jiray digta lagu la qabsaday waa idin soo gaartay waa soo gaartay waa gaartay si u dareenteen markaa awl galkaas ay waxa way islaanima la jiray hooyaa gaalada burburiyo hooyaa waad ku faraxdeen waa ku faraxnaa mahane hambalyeen ka dhacay hambalye markuu had leedahay reer baadiya sid hore ma aan hadba maay reer baadiya oo kii madeen ayaa ka keen alxamdulillah diinta ka keentay wax kasto aad u socotaa wax kasto aad ka soo walfahay wal fahmi alxamdulillah oo hadda waxa arki jiray dadka reer miyiga inay ciyaadaha way ku yaraan dhageysigooda hadda waxa leedahay waxa ma jirto waxay la jaan qaadayaan horumarka socda horumarka socda ilaahay noo keeno diinta noo keento walaa islaamkan war socotay noo tababaro hoos hadda la gaansay maana laga xaq loo ma jeedo wax badan la socotaan xaq wax badan la socnaa ما شاء الله جزاك الله خير كودهنا عو هلكاس ايان كسو غبغبينا يا برنامجك ضمان تنبا وحان ايدين كغا تغينا سدا سيو في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فخور باسلامي فمنه ارتويت انا الضامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم